ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، إن مما لا شك فيه ولا ريب أن كل إنسان مقدم على الزواج يود أن ينجح في زواجه ويتمنى في أعماق قلبه أن يكون هذا الزواج له لا عليه، وأن يكون في هذا الزواج مصلحته وخيره، وأن لا يترتب عليه مفاسد، وأن لا يكون هذا الزواج شؤما عليه. وهذه رغبة مشتركة بين جميع العقلاء، لكن أسباب تحقيق هذه الرغبة أو الأسباب الموصلة إلى هذا الهدف، وأعني الأسباب الحقيقية وليست الأسباب الوهمية، قل من يعتني بها وقل من يعي كونها سببا لما يرومه ويصبو إليه من السعادة في حياته الزوجية. وأعظم الأسباب التي يصل بها الإنسان إلى تحقيق هذا الهدف هو أن يكون زواجه من أوله إلى آخره منضبطا بضوابط الشرع، ومستنيرا بتوجيهات القرآن الكريم والسنة المشرفة، فإنه كلما حرص المتزوج وكلما حرصت المتزوجة على هذا الأصل الأصيل كلما كان ذلك سببا لتحقيق هذه السعادة المنشودة، أن تطبق أحكام وآداب الإسلام في كل مراحل هذا الزواج، في الهم والخاطر، وفي النية والقصد، وفي الخطبة والزفاف، وفي يعني البيت وأمور البيت، وفي العشرة والمعاملة، وفي كل مراحل هذا الزواج، كلما كانت توجيهات القرآن العزيز والسنة المشرفة يعني قائمة وموجودة ومتفشية، كلما كان هذا أدعى ويعني أجدر أن يحقق الزوج وأن تحقق الزوجة السعادة المنشودة. ومن أهم المراحل التي يمر بها الزواج، وهي مرحلة وإن لم تظهر لكثير من الناس أهميتها ولكن هي مهمة كما قلت، هي مرحلة وليمة العرس، والوليمة التي تقام بسبب الزواج وبسبب النكاح. فإن هذه المرحلة من مراحل الزواج لا تخرج عن القاعدة التي صدرت بذكرها وتنويه بها كلامي، وينبغي على كل ناشد للسعادة الزوجية أن يحرص أن تكون هذه المرحلة أيضا خاضعة لذلك الأصل وراجعة إليه وقائمة عليه. ومن هنا فقد جاءت محاضرة هذا اليوم لبيان ما يشرع في هذا الباب مما لا يشرع، والحكم على كثير من العادات التي تفشت في مجتمعنا، الحكم عليها بما حكم كتاب الله وبما حكمت سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ليتضح الحق والصواب والاستقامة فنقبل عليها، ويتضح الباطل والخطأ والانحراف فنفر منه فرارنا من الأسد. ووليمة العرس هذا مركب من كلمتين، والوليمة مشتقة من الولم، والولم هو الجمع، قيل لها كذلك لأن الزوجين يجتمعان، والعرس هو النكاح. فوليمة العرس من باب إضافة شيء إلى سببه، أي يعني الوليمة والاجتماع الذي سببه النكاح، هذا هو معنى وليمة العرس. ووليمة العرس لها في ديننا أحكام وآداب بينت في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونمشي معها واحدة واحدة، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في دينه وأن ينفعنا بهذا الفقه. فأول ذلك حكم هذه الوليمة، أهي واجبة كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، أم أنها مستحبة كما ذهب إليه الأكثرون منهم؟ والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الوليمة واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف: أولم ولو بشات، أولم ولو بشات، والحديث معروف في الصحيح، وفي المسند بسند قال فيه الحافظ بن حجر قوي أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعلي لما خطب فاطمة: إنه لابد للعرس من وليمة، إنه لابد للعرس من وليمة. وبهذا قال الظاهرية وحكي عن الشافعي في الأم كما قال يعني الصنعاني رحم الله الجميع. وعلى صاحب الوليمة أن يستحضر في قلبه نية التقرب إلى الله بهذا الأمر، وقد جرت عادة كثير من المسلمين في مثل هذه الأمور أن لا يستحضروا نية التقرب، وهذا يعني نوع من التقصير، ونتنصح جميعا في تداركه واستدراكه، لأن كل شيء ثبت أنه مشروع سواء كان في درجة الواجب أو كان في درجة المستحب فينبغي يعني استحضار نية التقرب إلى الله تعالى به إذا أردنا الأجر من الله، وينوي كذلك يعني امتثال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم الوارد في قوله: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وأما وقت الوليمة فالأمر فيه ساعة، فسواء أقامها صاحبها قبل الدخول أو أقامها بعد الدخول فيعني الأمر فيه ساعة. والوليمة من النفقة الراجعة إلى العرف، يعني النفقة التي تكون في الوليمة هي نفقة راجعة إلى العرف، فتسن بما يقتضيه العرف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره. ولذلك إذا كان العرف لا يمانع أو جرى فيه أن هذه الوليمة مثلا يكون فيها صناف من الطعام مثلا لحم الغنم ومعه لحم الدجاج وربما صنف آخر من الطعام فلا حرج ماذا جرى في العرف وماذا يعني لم يخرج إلى حد المباهات المفخرة ويعني التكاثر يعني المذموم. ولا ينبغي أن يكون في الوليمة تكلف، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن التكلف، والنبي عليه الصلاة والسلام قد ثبت أنه أولم على بعض نسائه بالشيء اليسير، كما ثبت في الصحيح أنه أولم على بعض نسائه بمدين من شعير، بمدين من شعير. وفي الصحيحين أيضا عن أنس في وليمة زواج النبي صلى الله عليه وسلم بصفية رضي الله عنها قال أنس: فما كان فيها من خبز ولا لحم، وما كان فيها إلا أن أمر بالأنطاع فبسطت فألقي عليها التمر والأقط والسمن. فلا تكلف ولا يقوم يعني المسلم صاحب الوليمة يستدين الأموال يعني الكثيرة التي سوف يشق عليه ردها ودفعها، ويتكلف هذا التكلف ليقرب في الوليمة شيئا لم يقربه غيره أو ليضاهي غيره أو حتى لا يقال فلان لم يفعل في وليمته كوليمة فلان ووليمة فلان أفضل من وليمة فلان. هذه اعتبارات ساقطة ولها مفاسد، لأن هذا الزوج الذي يتكلف هذه الأمور يعني في أول الأمر لا تؤثر على علاقتي مع زوجتي ولا على علاقتي مع يعني قرباء زوجتي، لكن حينما تطول العشرة وتمتد سنين وتبدأ يعني الخصومات التي شيء طبيعي، هنا يعني يبدأ يبحث كل واحد في كيسه عما يشهره من سلاح تجاه الآخر، فيجد هذا الأمر يعني قائما ويقول أنا كذا وأنا أنفقت في الوليمة وأنا إلى حد الآن لا أزال أدفع يعني الدين ولا أزال أسدد الدين وإلى آخره. إذن هناك مفاسد كثيرة تترتب على التكلف، ولذلك نهانا عنه النبي عليه الصلاة والسلام. ومن وجد سعة ومن وجد بسطة ومن وجد قدرة ولا تترتب على ذلك مفاسد، فكما قلت يعني يكرم يعني الضيفان ويكون يعني هذا التوسع يعني هو من باب الإكرام وليس من باب المباهات والمفخرة والاستكثار. وينبغي على صاحب الوليمة أن يدعو إلى وليمته الصالحين، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأكل طعامك إلا تقي، فيحرص على هذا الأمر ما استطاع. وقد يدعو صاحب الوليمة إلى وليمته من ليس من الصلاح والاستقامة، ولكن ينبغي أن يحرص في دعوته أن يبلغه يعني الحجة والأمر بالاستقامة، ولا تكون هذه مجرد دعوة للإكرام، لأن الذي يؤل الإكرام هو الصالح وهو صاحب الاستقامة، فيستدعيه لوليمته يعني في بعض الصور ليس فقط للإكرام ولكن أيضا لتأليف قلبه وهدايته إلى الحق، هداية الإرشاد والدلالة عبر ما قد يكون في هذه الوليمة من موعظة أو كلمة وجهية، وكما قلت عبر ما حصل من تأليف لقلبه باستدعائه وإكرامه حتى يكون لكلامه له عند وزن، ولا بأس إذا كان خارج مثلا أن يختلي به وأن يعني يعظه وأن يقول له إن الله تعالى حرم كذا وحرم كذا وقال سبحانه وقال النبي عليه الصلاة والسلام فاتق الله يا أخي وافعل كذا وافعل كذا، فلا يكون يعني هذا الاستدعاء مجرد استدعاء للإكرام. والمسلم إذا دعاه أخاه أو دعاه أخوه فيجب عليه أن يجيب الدعوة، لما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام من قوله: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها، إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها. وقد ذكر العلماء لوجوب إجابة هذه الدعوة شروطا، منها أن يكون المسلم أو أن يكون الداعي مسلما، فدعوة الكافر وإن كان يعني يجوز إجابتها إذا لم تترتب على ذلك مفسدة فإنها لا تجب. والشرط الثاني أن لا يكون يعني الداعي ممن ينبغي هجره لما تلبس به من فسق أو بدعة ثبت له به ما وصف الفسق والابتداع وفق ما شرحته لكم في بعض المحاضرات السابقة، وهي محاضرة إنما المؤمنون إخوة، فقد ذكرت ثم باختصار يعني شروط الهجر ومتى يكون الهجر، وأن الهجر أمر طارئ وليس هو الأصل، وغير ذلك من المباحث المتعلقة بأذى الباب. فقد يترك المدعو إجابة الداعي إذا كان ممن يعني يشرع هجره، بل ترك إجابة الدعوة قد يكون من أنواع الهجر كما هو مفصل في موطنه. ومن الشروط كذلك أن يكون المدعو معينا وليس مطلقا، أن يعينك من دعاك، ألا تكون الدعوة مطلقة، إذا كانت مطلقة قد تكون داخلا وقد لا تكون داخلا فيها، وهذا يعني أنه لا يجب عليك الحضور. والشرط الرابع لوجوب حضور الوليمة أن لا يكون فيها منكر، فإذا كنت تعرف أن هذه الوليمة سوف يكون فيها منكر، والمنكر هو ما أنكره الشرع من الأقوال والأعمال، فحين ذاك لا تجيب الدعوة. وقد ثبت في سنن ابن ماجه عن علي رضي الله عنه قال: صنعت طعاما فدعوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جاء رأى تصاوير فرجع، رأى تصاوير فرجع. فإذا كان في مكان الوليمة منكر أو منكرات فإن يعني المدعو لا يجب عليه أن يحضر. ومن أنواع الاستدعاء إلى الوليمة التي شاعت يعني إرسال البطاقة والرسالة يعني التي فيها يعني دعوة من أرسلت إليه ليحضر يعني الوليمة، وهي من أنواع يعني الدعوة وتنطبق عليه الأحكام المذكورة. وهنا قد يتساءل متسائل فيقول: وإجابة الدعوة لغير وليمة العرس هل هي واجبة أم لا؟ والذي ظهر والله تعالى أعلم أنها واجبة، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: حق المسلم على المسلم ست، وذكر منها: وإذا دعاك فأجبه، وإذا دعاك فأجبه. بل ثبت في صحيح مسلم عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه، إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرسا كان أو نحوه. فهذين الحديثين يعني يدلان على وجوب إجابة الدعوة، سواء كانت الدعوة إلى وليمة عرس أو كانت الدعوة إلى غيرها. وإذا كان المدعو صائما فإنه يجيب الدعوة، وصيامه لا يخرجه عن الحكم السابق. فإذا حضر فإنه إذا لم يطعم يدعو لأصحاب الوليمة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث أيضا في صحيح مسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو. الصلاة جاءت في هذا الحديث بمعناها اللغوي الأصل في الألفاظ النبوية وفي الألفاظ القرآنية أنها تحمل على الحقيقة الشرعية، لكن هذا من المواطن المستثنات والتي جاء فيها اللفظ النبوي المقصود به حقيقته اللغوية لا حقيقته الشرعية. إذن إذا دعي أحدكم فليجيب، فإن كان صائما فليصلي، أي فليدعو لأهل الوليمة بالبركة وأن يجزيهم الله خيرا ونحو ذلك. فإذا كان صومه تطوعا فإنه إن شاء طعم وإن شاء أفطر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن شاء طعم وإن شاء ترك، ولا يلزمه قضاء ذلك اليوم بعد ذلك، لما ثبت في سنن النسائي عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: صنعت لرسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما فأتاني هو وأصحابه، فقال رجل من القوم: إني صائم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعاكم أخكم وتكلف لكم، أفطر وصم مكانه يوما إن شئت، أفطر وصم مكانه يوما إن شئت. والطعام الذي يدفعه صاحب الوليمة إلى المدعوين، هل يجوز للمدعو أن يصطحب معه شيئا منه؟ معلوم أنه ماذا حضر فإنه يجوز له أن يأكل مما يعني أعطيه من طعام، وهذا شيء معروف. ولكن ما جرى يعني انتشر من كون كثير من الناس يصطحبون معهم بعض الأطعمة من طعام الوليمة ويأخذونها إلى بيوتهم مثلا، ما حكم ذلك؟ الظاهر أن هذا الأمر لا يجوز، لأن الذي يدفع الطعام إنما يدفعه ويقدمه على وجه الإباحة لا على وجه التمليك، وذلك لقول الله تعالى، أو كما جاءت الإشارة إلى ذلك في قول الله تعالى: فإذا طعمتم فانتشروا، فإذا طعمتم فانتشروا. قال القرطبي: في هذه الآية دليل على أن الضيف يأكل على ملك المضيف لا على ملك نفسه، لأنه تعالى قال: فإذا طعمتم فانتشروا، فلم يجعل له أكثر من الأكل ولا أضاف إليه سواه، وبقي الملك على أصله. لكن إذا أباح لك صاحب الوليمة أن تأخذ معك شيئا من الطعام، سواء كان ذلك بالتصريح أو بما يقوم مقامه، فلا حرج. صريح كأن يقول لك مثلا: خذ يا فلان لكذا، خذ يا فلان لأهلك، خذ يا فلان لأولادك، خذ هذا خذ هذا، طبعا هذا يعني هبة. أو ما يقوم مقام تصريح كما يفعل بعض الناس في بعض الولائم، يضعون يعني نوعا من الطعام كالحلوى مثلا، ويضعون معه أكياسا، يعني هذا يعني الذي فعلوه، هذا الذي قدموه، يعني كأنه تصريح منهم بأن من شاء أن يصطحب معه هذا يعني النوع من الطعام فلا حرج عليه. ويحرم على صاحب الوليمة أن يقتصر في دعوته على الأغنياء، وأن يجعل وليمته مطية لمصالحه، فلا يستدعي إلا فلانا وفلانا وفلانا من أصحاب المال وأصحاب الجاه حتى يعني يستفيد من وليمته من جهة أخرى، فهنا يكون طعامه من أشر الطعام. وذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: شر الطعام طعام الوليمة، يستدعى إليه الأغنياء ويعني يدفع عنه الفقراء، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: الأغنياء يستدعون ويعني يكرمون ويعتنى بهم، أما الفقراء فيهجرون ويبعدون ويقصون عن هذه الوليمة. فإذا كانت الوليمة مبنية على هذا الأمر فإن الطعام الذي يدفع فيها يكون شر الطعام والعياذ بالله. ومعلوم أن الوليمة المقامة للنساء لا يجوز أن يحضر فيها الرجال، والوليمة المقامة للرجال لا يجوز أن يحضر فيها النساء، وسوف يأتي بيان دليل ذلك وما شاع في كثير أو بين كثير من المسلمين من مخالفته. ويسن للمدعو أن يدعو للزوج بقوله بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، بارك الله لك في هذا الزفاف وجعله مباركا، ويسأل الله تعالى أن تحل فيه البركة وأن يحل فيه اليمن وأن يحل فيه التيسير، كما يشرع للمدعوين أن يدعو لأصحاب الوليمة بما كان يدعو به النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المناسبات، بأن يقول مثلا أفطر عندكم الصائمون وأكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة، أو أن يقول يعني المدعو اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم، هذا كله مما يشرع في هذا الباب. ومن أحكام الوليمة أنه يحرم على الإنسان إذا لم يكن مدعوا أن يحضر، وهذا الفعل هو التطفل، وهذا يقال لصاحبه طفيلي، يقال لصاحبه طفيلي. قال الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه، قال وهذا دليل على تحريم التطفيل، وهو الذي تسميه العرب الضيفا الضيفا، وقد صنف الخطيب البغدادي في ذلك كتابا في ذم الطفيليين في ذم الطفيليين. وينبغي للمدعو إلى وليمة العرس إذا رأى نعمة وإذا رأى أمرا نفيسا وشيئا نفيسا أن يدعو بالبركة، كما أدبنا بذلك القرآن وأدبتنا بذلك السنة المشرفة. قال الله تعالى ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هلا بركت، يعني دعوت بالبركة. فإذا رأيت مثلا مسكنا يعني واسعا، أو رأيت مثلا يعني لباسا طيبا، أو رأيت يعني نعما يعني قد وسع الله بها على صاحب عرس الوليمة، فإياك أن تترك الحسد يتسلل إلى قلبك أو نحو ذلك من أمراض القلب، وإياك أن تنظر إلى هذه النعم بما يؤدي إلى إتلافها ويؤدي إلى يعني الإثم بك، فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب والعياذ بالله. ومن آداب الوليمة كذلك عدم إثقال الضيف على المضيف، كما يشير إلى ذلك قول الله تعالى فإذا طعمتم فانتشروا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث في صحيح مسلم لو دعيت إلى ذراع لأجبت، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا عن أهل المنزل، فإذا فرغتم من الذي دعيتم إليه فخففوا على أهلي أو عن أهلي المنزل. ولا شك أن أهل المنزل إذا يعني رغبوا في بقائك ورغبوا في مجالستك وأن ذلك من تمام وليمتهم فلا حرج، أما أن يكون ذلك الجلوس الذي يثقل عليهم ويجعلهم يعني يذهبون ويرجعون انتظار خروجك فينبغي التنزه عنه، وليس من آداب الإسلام في هذا الباب. وهنا يطرح يعني سؤال مهم للغاية، وهو هل يشرع أو هل تشرع الموعظة والكلمة التوجيهية في عرس الوليمة أو عفوا في وليمة العرس؟ وهل هذا من الآداب التي جاءت في ديننا؟ وهل هذا مأمور به في الكتاب والسنة؟ وهذا سؤال مهم جدا. ومن الفتاوى التي حررت في هذا أو في هذه المسألة فتوى العلامة محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى، فقال: وأما في الأعراس، وهذا أقرأ الفتوى بكاملها لما في أمنا يعني الجواب عن هذا التساؤل بالدليل، ثم أعقب بالتعليق بما يعني يظهر ضرورة التعليق به والعلم عند الله. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: وأما في الأعراس فكذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم خطيبا يخطب الناس، ولا عن الصحابة فيما نعلم، بل إنه لما ذكر له أن عائشة رضي الله عنها زفت امرأة لرجل من الأنصار قال: يا عائشة، ما كان معكم له، فإن الأنصار قوم يعجبهم اللهو. فدل ذلك على أن لكل مقام مقالا، ولأن الإنسان إذا قام خطيبا في الأعراس فإنه قد يثقل على الناس، وليس كل أحد يتقبل منه ذلك، قد يكون أحد الناس ما رأى أقاربه أو أصحابه إلا في هذه المناسبة، فيريد أن يتحدث إليهم ويسألهم ويأنس بهم، فإذا جاءتهم هذه الموعظة وهم متأهبون للحديث مع بعضهم ثقلت عليهم، وأنا أحب أن تكون المواعظ غير مثقلة، لأنها إذا أثقلت على الناس كرهوها وكرهوا المواعظ. ولكن لو أن أحدا في محفل العرس طلب من هذا الرجل أن يتكلم، فحينئذ له أن يتكلم، ولا سيما إذا كان الرجل ممن يتلقى الناس قوله بالقبول. كذلك لو رأى منكرا فله أن يقوم ويتكلم ويحذر منه ويقول: إما أن تكفوه أو خرجنا، أو أن تكفوه أو خرجنا. فلكل مقام مقال، وإذا تلقى الناس الموعظة بانشراح وقبول كان أحسن. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول أصحابه بالموعظة مخافة السآمة يعني الملل. وهذه فتوى محررة ومبنية على الدليل كما يعني تلاحظون، وقد كتبت تعليقا على هذه الفتوى أقرأه كما قرأتها، ومضمن ذلك أن المجتمع الذي تقوم فيه وظيفة الوعظ وتعليم الناس أمور دينهم وحثهم على الاستقامة ليس كالمجتمع الذي تكون فيه هذه الوظائف معطلة أو شبه معطلة بحيث لا تفي بالمقصود. إن المجتمعات تختلف، هناك مجتمعات ينتشر فيها العلم وتنتشر فيها الدعوة وتنتشر فيها الموعظة ويعني فيها الجمعات وفيها يعني الدروس اليومية في المساجد وفيها المواعظ وفيها يعني الإعلام الذي يبث هذا الخير صباح مساء ونحو ذلك. فمثل هذا المجتمع تتنزل عليه فتوى الشيخ تنزلا كاملا تاما، وتلتئم مع هذه الفتوى وتكون فتوى يعني جارية على الأدلة وجارية على الواقع. ولكن المجتمع الذي عنده غياب لهذه الوظائف أو عنده تقصير في وجود هذه الوظائف بحيث يعني لا تفي بالغرض ولا يكتفي أفراد المجتمع ولا يأخذون حاجتهم من هذه الأمور، فهذا مجتمع يعني قد لا تنطبق هذه الفتوى عليه بالكلية. فهذا المجتمع يحتاج الداعية إلى الله فيه أن يستغل كل مجمع يتيسر له ليبلغ عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكثير من الولائم يحضرها ناس لم يسمعوا داعي الحق في حياتهم، لم يسمعوا موعظة كاملة ولا شرح للإسلام ولا بيان لمعنى الإسلام، عندهم يعني معلومات يعني متفرقة أخذوها من هنا وهنا، وكثيرا ما تكون مشوهة وكثيرا ما تكون مقلوبة، ولكن أن يكونوا قد استمعوا إلى شرح وتحليل و يعني حث مبني على الدليل ومبني على الإقناع، فكثير من الناس لم يتيسر لهم هذا الأمر. فإذا تكلم يعني ووعظ وحث على السنة فإنه بذلك يقيم الحجة ويبين المحجة ويفتح الباب للناس لمعرفة الحق الذي جاهلوه أو كتم عنهم أو شوهت صورته عندهم بسبب نشاط دعاة الباطل وبسبب سد الباب أمام دعاة الحق الذين يقصون في الإعلام بكل أنواعه. ولا يخفاكم أهمية الإعلام وظروف هذا الباب، ولذلك قال الشيخ لكل مقام مقال، لكل مقام مقال. وهناك يعني مقامات كثيرة سيما في الإعلام المرئي غيب فيها المقال الحق وهو الوعظ والإرشاد والتوجيه إلى كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فناسب ذلك أن نحاول تعويض هذا النقص باستغلال المجامع في ولائم الأعراس وغيرها. وكما لا يخفاكم بأن هذا يرتقي إلى مستوى الضروري من مصالح الناس ولا يدانيه في الأهمية المصلحة التي جاءت في فتوى الشيخ عليه رحمة الله. وإذا اتضح لنا مشروعية هذا الأمر وأنه متعين في كثير من البيئات والمجتمعات الإسلامية، فإنه ينبغي على القائم بهذه الوظيفة أن يراعي مجموعة من الأمور، منها يعني التخفيف وأن لا يطيل، ومنها التركيز على الأهم وأن لا يعني يذهب في وعظه إلى الكلام على أمور يعني لا تهم الجالسين والحاضرين. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لمعاذ إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فعرفوا بالقوم الذين سوف يدعوهم إلى الله لماذا؟ ليخاطبهم بما يناسبهم. وهكذا الذي يحضر إلى الوليمة فإنه يتأمل في الحضور ويتفرس في وجوههم ويحاول أن تكون كلمته نصيحة نابعة من القلب لتصل إلى القلب وتكون يعني في أمر يحتاج أن يخاطب فيه أولئك القوم، وينبغي عليه أن يعني يحرص على التودد للحضور. وهذا الذي يعني جاء في هذا التعليق على هذه الفتوى حتى من حيث يعني التجربة والواقع لمسنا يعني أثره الطيب، وأن يعني هذا يعني الوليمة وليمة العرس يكون فيها من النشاط ويكون فيها من الخير ويكون فيها من يعني سرور الحاضرين ومن إقبالهم الشيء الكثير. ومن خلال يعني تجربتي يعني الشخصية المتواضعة جدا، فقل أن يعني ألمس أو أن أرى في يعني وليمة من هذه الولائم نوع من النفور ونوع من الغضب. هذا يعني رأيت في أفراد قلائل يعني لا يؤدون على يعني أطراف يعني الأصابع كما يقال. إذن هذا هو تحرير يعني القول في قضية وليمة العرس، والله تعالى أعلى وأعلم. ويشرع للجواري في وليمة العرس يشرع لهن الغناء ويشرع لهن إرفاق ذلك بالضرب على الجفوف. والغناء في أصله هو يعني الشعر، والشعر كلام، والكلام يعني أو الشعر قال في النبي عليه الصلاة والسلام وكلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح. فإذا كان في شعر وكان بالتالي في هذا الغناء الذي ينشد في هذه المناسبات فيه قبيح من شرك أو وثنية أو بدع أو فجور فإنه ينهى عنه ولا يشرع لا لذاته ولكن لما يعني اشتمل عليه من هذه الأمور. ويحذر كذلك هذا الإنشاد وهذا الغناء إذا يعني كان فيه الإكثار والتوسع لقول النبي عليه الصلاة والسلام لأن يملأ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يملأ شعرا. ويحرم كذلك هذا الغناء إذا يعني ضمت إليه آلات يعني الموسيقى وآلات الطرب وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح البخاري ليكونن من أمتي أقوام يستهلون الحر والحرير والخمر والمعازف. الحر اللي هو الزنا والحرير أي لبس للرجال فهو محرم كما يخفى والخمر والمعازف وهذا اللفظ يشمل كل آلات الموسيقى. فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه سوف يكون في أمتي من يستحل هذه الأمور ومنع استحلال هذه الأمور أنها محرمة فلا يستحل اعتقادا أو عملا إلا المحرم وإلا فالشيء إذا لم يكن محرما لا يقال أنه استحل. وبعض الناس يعني حاول تعطيل دلالة هذا الحديث فقال بأن المنهي عنه هو الصورة المجتمعة أي إذا وجد يعني في المجلس خمر وزنا وحرير وموسيقى فهذا هو المنهي عنه. أما الموسيقى البريئة من هذه الأمور فلا حرج وهذا خطأ لأنه سوف يقال الخمر كذلك لا تحرم إلا إذا اقترنت بهذه الأمور الثلاثة والزنا لا يحرم إلا إذا اقترن بهذه الأمور الثلاثة. فإن قيل بأن هذه الأمور جاء النهي عنها في نصوص أخرى كذلك يعني العزف على آلة الموسيقى جاء النهي عنه في أدلة أخرى. والأمر إذا كان شائعا وانتشر وطغى هذا لا يعني أننا يعني ننكر حكمه وننكر الحكم فيه فما علينا إلا البلاغ. فمن اهتدى فلنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ويعني الغربة لا بد منها ولكن على أهلي الغربة أن يبينوا ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا. فيعني يجوز كما قلت للجواري والجارية هي يعني الفتاة الصغيرة كما جاء في بعض الأحاديث وهي في اللغة هي المرأة الشابة هذا هو معنى الجارية. فالأمر فيه نوع من السعة ولا يعني يقال بأنه مقصور على الفتيات الصغيرات فقط. والدف يعني معروف الدف هو يعني كالغربال كما قال الشوكاني في نيل الأوطار وكالغربال غير أنه لا يعني ثقبة فيه يعني الغربال تيكون يعني فيها دوك هذوك سميتو هذوك الثقبات وهذوك الخروق. فالدف يعني هو في شكله ك يعني الغربال ولكن ما فيهش هذوك الخروق. وذكر يعني علماء اللغة وغيرهم أن طوله هو أربعة أشبار أربعة ديال الأشبار والفرق بينه وبين طبل أن طبل مغطى من الجهتين أما الدف لا يغطى إلا من جهة واحدة. ولماذا استثني الدف من الآلات المذكورة آنفا مع دخوله في تعريفها استثني لورود النص باستثنائه. وفي ذلك مجموعة من الأحاديث أذكر لكم هنا حديثين منها. عن ربيع بنت معوذ رضي الله عنها قالت جاء النبي صلى الله عليه وسلم حين بني علي فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آباء يوم بدر والحديث في صحيح البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أنها زفت امرأة إلى رجل من الأنصار فقال صلى الله عليه وسلم هل بعثتم معها جارية تضرب بالدف وتغني؟ قلت تقول ماذا؟ قال تقول أتيناكم أتيناكم فحيونا نحييكم، لولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحنطة السمراء ما سمنت عذاريكم. ويشرع يعني دفع مال للدفافات في مقابل ما قمنا به، لأن عملنا مباح والعوض عنه يكون بالتالي مباح. فهذه أيها المشاهدون الكرام هي أحكام عرس الوليمة في فقه القرآن والسنة باختصار وإجمال. ولا بد أن أقف هنا وقفة بيانية، وهي ذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، هو أن هذه الوليمة المشروعة أدخل فيها كثير من المسلمين أمورا محظورة منهي عنها في ديننا، وانتشرت وفشت وجرت الويلات على الناس، فتلبس كثير من المسلمين في ولائم أعراسهم بمنكرات يندى لها الجبين، وكونها من المنكرات في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر ظاهر وواضح، ولكن يذكر به يعني لقول الله تعالى وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. فمن ذلك التبرج يعني وإظهار المرأة لمفاتنها ومحاسنها سيما العرس. فبمجرد أن يأتي الاستدعاء إلى المرأة فإنها تبدأ تفكر في تصفيف الشعر وفي نوع اللباس وفي الفستان أو القميص أو تكشيطة أو نحو ذلك، وكأن هذه المرأة ليست مسلمة ولا تقرأ قرآن ولا تقرأ سنة. فهذا الفعل وهذا الصنيع اللي هو إظهار المرأة لزينتها، لأن المرأة منين كتمشي عند يعني مصففة الشعر عند الكوافرة، ومنين كتعني يعني تتصوب هذاك الشعر، ومنين تدير هذوك المساحيق يعني الأزرق على يعني العين والأحمر على الشفة و يعني الوردي على يعني الحنك والخد ويعني الأشفار يعني الأسود على الأشفار والأسود على يعني الحاجبين، وتنتف شعر حاجبها لترققه وتجمله وزعمت. هذه الأفعال كلها هذا هو إظهار للزينة وإظهار للمفاتن، وهذا عينه الذي نهى عنه القرآن في قول الله تعالى ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وقوله تعالى غير متبرجة بزينة، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يبايع النساء على ترك هذا الأمر، وأن من إسلامهن ومن مبايعتهن لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تركن هذا الأمر، كما في المسند بسند جيد أن أميمة بنت رقيقة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تبايعه، فقال لا أبايعك على أن لا تشركي بالله شيئا ولا تزني ولا تسرقي وأن لا تتبرجي تبرج الجاهلية الأولى. هذا أمر كان النبي عليه الصلاة والسلام يبايع عليه النساء. فهل بالله عليكم ترضى مسلمة أن تنكث العهد مع رسول الله؟ لا تنكثنا أيتها الأخوات، لا تنكثنا أيتها المسلمات العهد الذي أعطته أمهاتكن وسلفكن الصالح، أعطيناه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن عهد الجنة وعهد النجاة وعهد السعادة وعهد الفلاح، فلا ينبغي نقضه ولا ينبغي يعني تخاذل عنه. وانت إذا ذاك الاستدعاء للوليمة وإذا أردت الخروج من البيت بدون وليمة فهذا العهد ينبغي أن يكون قائما في قلبك، إن العهد كان مسؤولا، سوف تسألين عن هذا العهد وسوف تسألين عن هذه البيعة، فهل تقولي بأنني يعني كنت أذهب إلى الولائم وأذهب إلى بعضني المسلمات يعني في ظاهرة يعني مستورة ومحجبة شيء ما يعني لا خمار ولا ستر ولا، ولكن في هذه الأعراس يفحش تبرجها الله، لا أقول تتبرج ولكن أقول يفحش تبرجها، فعليكن بتقوى الله أيتها المسلمات، وعليكن بترك هذا الأمر، سيما يعني العروس التي يبالغ في تجميلها وتنميقها وبحضور الرجال. وهذا هو الاختلاط، وهو من المنكرات التي أريد أن أحذر منها وأذكر من أراد أن ينتفع بالذكرى. فالاختلاط منهي عنه في ديننا، هو اجتماع الرجال والنساء سيما بهذه الطريقة التي فيها من الدعوة إلى المنكر وإلى الفحش ما فيها. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في صحيح مسلم: خير الصفوف الرجال أولها وشر آخرها، وخير الصفوف النساء آخرها وشر أولها. في المسجد يعني أحب البقاء إلى الله، وفي هذه الهيئة وهي أعظم هيئة يكون فيها العبد، وهي الصلاة لله. ومع ذلك يرغب النبي عليه الصلاة والسلام عن فصل المرأة عن الرجل الأجنبي وأن لا يكون بينهم اختلاط. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يتأخر حتى تخرج يعني النساء ثم يخرج الرجال، ويعني كان عليه الصلاة والسلام حريصا على دفع الاختلاط من المسجد ومن المجتمع ومن البيوت، وما ذلك إلا لما تترتب عليه من المفاسد. وأنا والله أعجب لمن يرى في هذا الأمر تشددا أو كبتا، أعجب والله لو كيف يفكر، ألا يعلم أو ألم يسمع أو ألم يأتي نبأ المفاسد التي تترتب في هذا الاختلاط، سيما في اختلاط وليمة العرس؟ كم يعني وقع من أنواع أو من يعني الزنا بسبب هذا الاختلاط. تأتي الفتاة يعني في تلك يعني الحالة وفي تلك، وقد رخص عرضها إلى هذا الحال، وترقص أمام يعني الرجل وهو ينظر إليها والشاب ويتحايل عليها ويتبع عرضها وهي ضاحكة والعياذ بالله، وتبع بثمن بخس دراهم معدودة. كم من يعني النساء طلقنا بسبب هذا الاختلاط، كم من أحوال الطلاق كانت بسبب يعني أعراس الوليمة، وكم من الأزواج صاروا من الخونة لزوجاتهم بسبب هذه الولائم، كم من البيوت خربت بسبب هذه الولائم. يأتي إلى وليمة العرس فيرى الشابة وقد يعني تجملت وتزينت وهو معه زوجتهم يعني 3 سنين أو 5 سنين أو 10 سنين أو، فيرى هذه الشابة الفتية يعني الجديدة في عنفوان شبابها وفي عنفوان جمالها، بالطبع هذه دعوة إلى تخريب البيوت، هذه دعوة إلى تخريب البيوت، هذه دعوة إلى تخريب الأسرة، هذا هضم لحقوق المرأة. إنه كيف يعني تعرض الأخت أختها لهذا الخطر وتسرق زوجها؟ يرى هذه الشابة ويرى هذه المرأة ويرى هذه الفتاة فإذا بلث وراءها، فيترك أولادها ويترك زوجتها ولا ينفق عليهم كما كان ينفق ولا يعتني بهم، لأولاد يعني مرميون في زاوية إعمال وأمهم أكثر منهم، أين فلان ومع يعني الفتاة التي التقى معها في وليمة العرس؟ وكم سوف يكون يعني عند أصحاب هذه الوليمة من الإثم، وكم سوف يكون عندهم من الذنوب الذين تسببوا في هذه المصائب. يعني المرأة يعني تفارق والأولاد يشردون، أليس عارا على من يقيمون هذه الولائم؟ بالله عليكم، أليس من العار عليهم أن يفعلوا ذلك؟ بلى والله، هذا منكر ينبغي اجتنابه، وأن يعني يكون في وليمة للرجال ووليمة للنساء، وهكذا نسلم من هذه المصائب وهذه الطامات. ومن المنكرات يعني الشائعة يعني الغناء بآلات الطرب، وهذا سبق بيان حكمه والدليل على ذلك الحكم، وهو أيضا مما توسع فيه وتنفق فيه من الأموال وتبذر فيه من الأموال، ويؤتى يعني بما يسمى بالشيخة، ويؤتى بالمغني الفاسق الذي يهيج على الشهوات يهيج على المنكرات ويعطى المال في مقابل ذلك. إنا لله وإنا إليه راجعون. ألم يكن حريا بك أن تنفق ذلك المال هذيك 3000 درهم ولا 4000 درهم ولا 5000 درهم بل بالغ أنه كاين شي واحد تياخذوا أكثر بكثير في هذا المال هذا في هذا في هذا في هذا الجوق وفي هذا العرس وفي هذا واش ماشي حري بك يعني يكون هذاك يعني فيه جزء تصدق به وجعل هذيك الصدقة في مقتبل الزواج ديالك يبارك لك الله وتقتني بها يعني أتت البيت وتوفر بها كراء البيت لكن من يسكن في الكراء وتكون يعني نفقة ديال العقلاء ماشي ديال السفهاء هذه نفقة ديال السفاه واش واحد يجي تعطي نشطنا أي نشاط عارف ليش شنو هو النشاط عشنا النشاط وضحك اليوم وتغيب وكذا والغتلة تبدا الزلورقة وحط يعني تدخين فمك حط القارو وتتحسب بقى تيتسالني فلان كذا بقى تيتسالني والهم وكذا تجي العرصاية تتقبض فيه وتتنسيه وكذا تيعاود ينسى ولكن عاود ثاني كذا يتلاقى مع السي فلان راه باقي ما خلصتنيش راه باقي ايه كذا واش من نشاط هذا صافي انت الناس جبتيهم ضحكوا ضحكتي واحد شويه وداك الشيء كله هو يتخلف عليك ثم اش من نشاط فيما يغضب الله اش من نشاط نسأل الله السلامة والعافية وهكذا من المنكرات الشائعات ديال الصلوات سيما صلاتي العشاء والفجر وكثيرا ما يبلغنا عن كثير من الناس الذين يحضرون مثل هذه الولايه انهم لا يصلون هاتين الصلاتين. يعني مثلا نتكلموا على تارك الصلاه هذا شيء اخر. غير على الناس اللي الحمد لله وفقهم الله يصلوا صلاتهم وكذا وتضيعوا هذه الصلاه ديال صلاه الفجر وتضيعوا صلاه العشاء. وتقول فيهم النبي عليه الصلاه والسلام ويعلمون ما في ما لا اتوهما ولو حبوا. يعني كاع تكون تمريض تقطع ما قادش تزيد على رجلك ومع ذلك تمشي لهم فما بالك انت تركتهم بسبب العرس وتركتهم بسبب ذلك المؤذين ها هنا يقول الله اكبر الله اكبر والفاسق ولا الفاسقة هنا تقول يعني جابوا الهوى في ثلاثة الليل الجيدير جابوا الهوى في ثلاثة الليل اي دعوة الى المنكر واي دعوة الى الفحش واي قوادة هذه واي جابوا له وفي ثلاثة ليش جاي يدير جاي يزني جاي يفحش جاي يضيع مرته جاي يضيع أولاده جاي يضيع عرضه جاي ينتهك أعراض النساء وهذا شيء يرفع عيني له ترفع له العاقرة ويجعل له مكبر الصوت أيو يعني عقل هذا وأي منطق ما نقوله قاعد تيني يعني الإنسان العاقل اللي تسأل أش من نشاط وأش من أسأل الله السلامة والعافية إن الصلاة كانت المؤمنة كتابا موقوتا ومن ضيع الصلاة لم يكن له عهد عند الله أن يدخله الجنة وعلى خطر عظيم وبالله عليك حين تسأل عن هذه الصلاة أول ما يسأل عنها من عمله يوم قيام الصلاة وتلقى شحال صلاة مشات لك إرفاد الولائم وأمثالها عش بدي تجو إن لله وإنا إليه راجعون ومن منكرات هذه يعني الولائم أذية الجار الناس يعني عندهم يعني تابعهم صلاة الفجر وتابعهم يعني العمل وعندهم يعني عهود وعندهم يعني مواثيق بينهم بين يعني أصحاب العمل خصهم يأتيو والوليدة تابعهم يعني المدارس وتابعهم كذا ويعني الموسيقى يعني وتنصب الخيام يعني في يعني وسط البناء ووسط يعني المساكن ووسط الدور ووسط يعني أين يعني أصحاب هذه الرخص أين هم من يعني أذية الجار ويعني دفع أذية الجار يعني الذي يعطي رخصة لهذه الأمور كيف يفكر وأين هو يعني التزامه بقول عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال من لا يؤمن جاره بوائقه أذاه وشره هذا نفع عنه النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان وهكذا من المنكرات عند أصحاب يعني الأموال الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الحديث في الصحيحين لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة ويقول عليه الصلاة والسلام من حديث أم سلمة لا تشربوا في آنية الفضة والذي يشرب في آنية الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم والعياذ بالله وهذين الحديثين من العلماء من عمامهم في الاستعمال كله ومنهم من حصروا في الأكل والشرب، هذا من المنكرات. ومن المنكرات كذلك شرب الخمور، وإباحة ذلك من بعض أصحابي الوليمة، وهذا فيه من الشر ومن خبث ما هو معلوم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول الخمر أم الخبائث، الخمر أم الخبائث، ومن شرب لم تقبل له صلاة 40 يوما. والعجب أن هذه الخمور يعني تؤدي يعني صاحب الوليمة، وتيسكروا يعني الشباب وتيسكروا الرجال، وتينضوا النساء أديهم في وسط الملاء، وتينضوا الشجار وتينضوا. العجب أن هذا الأمر منين يعني تفشى في بعض يعني الولائم ديال الأعراس، يود الناس ما يرجعوا لربهم ويتوبوا إلى ربهم وكذا ويسلموا من هذا المنكر. تنضاش تيقول لك تيجيبوا تيقولوا لي الفيدر، تيجيبوا ذاك اللي تيقابل تيكون يعني عنده يعني الحزام الأسود في فنون الحرب، كيجيبوه كيوقف باش إلا سكروا هذوك وبيديروا شي حاجة ماشي هذيك يتدخل. ومالك لا حالة، يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله عن الصلاة فهل أنتم منتهون. عاش من جيب في درهم، ألف تعطيه 1000 درهم وتعطيه 2000 درهم، ها هو آية، يبقى لك مالك في جيبك وتسلم الوليمة ديالك وأنت الحمد لله تكون على خير عظيم. إذن ما بالك وما بال هذه المنكرات، وما بالك وما بال هذه الفواحش. وكذا من المنكرات الشائعة يعني تصوير هذه المشاهد، تصويرها بالآلة الفوتوغرافية وتصويرها بالكاميرا، تصويرها بالآلة الفوتوغرافية وتصويرها بالكاميرا. وتصوير بالكاميرا ومختلف بين العلماء المعاصرين، فبينما يرى طائفة منهم بأنه محرم، بأنه داخل في التصوير الذي جاء ذمه في الأحاديث والنصوص الكثيرة، وأنه إن أبيح فإنما يباح للحاجة كالتليب والحويه، فقد ذهب طائفة آخرون من العلماء المعاصرين من أمثال العلماء ابن عثيمين إلى أن هذا التصوير لا يدخل في النهي المذكور، وأنه يعني مباح، وبأنه يعني جائز سيما للمصلحة. وعلى أي حال يعني كيفما كان القول الراجح، وأي كان القول الراجح، فإن يعني تصوير هذه المنكرات ونقلها لا يجوز، وهذا لا يختلف فيه اثنان ولا ينتطح فيه إنسان كما يقال. والله تعالى قال إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لعنوا في الدنيا والآخرة. وهكذا من يعني المنكرات التي توجد في بعض هذه الولائم التبذير، وتكون يعني النفقات الخيالية. وقد نبئت بأن من ولائم الأعراس ما أنفق عليه ما يزيد على يعني 100 مليون من السنتيم، 100 مليون. أي تبذير هذا، وأي مؤاخاة للشيطان، وأي. وكان الأحرى يعني أن تنفق يعني 5 ولا 6 ولا 10 وفيها ما فيها، وهذيك 90 يعني شوف الناس اللي باقي ما عندهم سكر، ما عندهم باش يتزوجوا حتى وما باش. كاينين يعني المجتمع المسلم على ضوء توجيهات القرآن والسنة، تتلقى ماشي انت تقيم يعني وليمة عرس، غير وليمة العرس تقامت عليك 100 مليون، وعد ما لقى حتى باش يعطي للصدق، ما لقى حتى فين يسكن، وقالوا مسكين يعني هو كريب 4000 ريال واحد البيت يعني على شفا جروف نهار. يعني هذا ما ينبغي ولا يليق في المجتمع المسلم، وما كاينش مسلم يكون عنده الضمير مثل هذا الضمير هذا. الحمد لله بغيتي كذا، خلي المباهات والمفخره وباش تبان بانك كذا، وانك نفستي فلان ودرتي خير من فلان، هذا الشيء كله راه ما ينفعك عند الله ولا ينفعك في الدنيا. الدنيا تجرى لك الحسد، وتجرى لك الويلات والديون وكذا، وفي الاخره تجرى لك غضب الله، لان انت الخيلاء وذاك المفخره وذاك التبذير، وتخلي يعني الفرصه باش تعين خوك، هذا ما ينبغي ابدا. ومن افحش المنكرات ما يسمى ب يعني الصباح، وهذا من افحش ما يكون. ها يعني يدخل الزوج على زوجته وهم متحلقون حول غرفة النوم ينتظرون ان يخرج لهم يعني دمها، والعياذ بالله. والله استحي من ذكر هذه الامور، يعني اجد ما شق في ذكرها، ومع ذلك هي متفشية وهي إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. وهذه المنكرات كلها في واد ومنكرات، يعني البدع في وضخار، هناك من يضم إلى هذه المنكرات يعني منكرات ربما تكون أعظم، و يعني يجعل يوم الجمعة لهذه ويوم السبت لهذه. وذلك يوم الجمعة يقول لك نجيب الطلبة، زي ما رحنا درنا شي حاجة زينة باش رضا ابن الله، شنو هما الطلبة؟ وما واحد مجموعة ديال المرتزقة تتأكلوا بكتاب الله تيتساوموا معه. واش هاد الشيء هذا؟ واش إلا كان مثلا بيت جديد دخلت إليه طريفة ب 1000 درهم، لكن إلا كانت وليمة عرس وأنا إلا ما كانت 2500 ما تهضر معنا. وكاين اللي باقي ما وصلوش هذا المستوى، المهم هو تيجي باش ياخذ الفلوس اللي عطاه، المهم تيقول لي البركه. علاش البركه؟ والله ما فيها بركه. علاش ما فيهاش البركه؟ لان النبي عليه الصلاه والسلام نهانا عن التاكل بكتاب الله، وفي المسند بسند لا باس فيه في نقد الحافظ ابن حجر ان النبي عليه الصلاه والسلام من حديث عبد الرحمن بن شبل رضي الله عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقرأوا القران ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تتأكلوا به ولا تستكثروا به، لا تتأكلوا بالقرآن. وفي السنن أن من حديث سهل ابن سعد رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال اقرأوه قبل أن يقرأوا أقوام يقيمونه كما يقوم السهم يتعجلون أجره ولا يتأجلونه، يتعجلون أجره. شوف هذا الحديث هذا من يعني إعلام النبوة، وهو حديث صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام يقول قرأوا هذا القرآن ولا تقيمونه كما يقام سمعني، ماشي تكونوا مدقلتين يقيمون حدوده أو يقيمون حروفه ويضيعون حدوده، قرأوه عملوا به واتفقوا فيه قبل أن يأتي أقوام. انظروا كيف ينطبق هذا على المرتزقة، قبل أن يأتي أقوام يتعجلون أجره ولا يتعجلونه، يتعجلون أجره ولا يتعجلونه. هذا يعني ما في هذه القراءة يعني الجماية من المخالفات كون بدعة، ولم تكن من هدي النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الكرام رضي الله عنه. وإمامنا مالك حين سئل من رواية ابن وهب عن هذه القراءة قال لم يكن عليها عمل الناس، لم يكن عليها عمل الناس، وارضاها وأنكرها رضي الله عنه، إمام مالك رحمه الله. ويعني ما في هذه القراءة جماية من تقطيع، وهو يعني حرام بإجماع العلماء. تتقم تقرأ جماعة يعني النفس ديالهم تيختلف، ولذلك تيقف واحد فين بيزيد واحد وتبدا تقطع هذاك في القراءه ديال، لانه هو قال مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم هنا وقف، الاخر مشى باش يدركوا خاصو باش يحقق القراءه الجميع خاصو يدركوا، وباش يدركوا خاصو يقطع الكلام. تيولي تقرا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم اياك نعبد واياك نستعين صراط الذين انعمت عليهم، وتيولي اختلط المعنى وتبلي فيها التقطيع وفيها ترك التجويد. ما يمكن تكون ديك القراءة جماعية بديك الكيفية ويكون فيها التجويد. الله تعالى قال ورتل القرآن ترتيلا، إذا المخالفات كثيرة في هذا الأمر. هذا الشاهد يعني الفضلاء الكرام من هذه المنكرات شاعت وتفشت للأسف الشديد، وينبغي يعني اجتنابها، وينبغي على من نصح لنفسه ومن أراد الخير لنفسه أن يجتنبها وأن يبتعد عنها. اللهم هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ومما يجدر التنبيه عليه والتذكير به أن كثير من المسلمين الذين عاهدوا الله قولا أو فعلا بأن يكونوا ملتزمين بكتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم قد تسربت إليهم بعض هذه المخالفات، قد تسربت إليهم من حيث يدرون أو لا يدرون. ويبلغني عن كثير من ولائم الأعراس التي تقام في الصفوف كثير من أخواتنا أو على الأقل بعض أخواتنا بعض المخالفات التي ينبغي التنبيه عليها. فمن ذلك مثلا تصوير الحفل النسائي بالكاميرا، وهذا التصوير إن قلنا ب حرمة التصوير بالكاميرا وأنه حرام وداخل في يعني المنهي عنه في النصوص المعروفة فالأمر واضح. وإن أخذنا بالقول الآخر وهو أن هذا الأمر يعني مباح، وإنما يحظر يعني لما يتضمنه الشيء المصور من مخالفة، فهذا الأمر يدخل في هذا الباب، لأن سد الذريعة من أصول الشريعة، وخجله بعض العلماء من الأدلة. ونحن نعلم أن هذا العرس الذي أو هذه الوليمة، وليمة العرس التي يحضر فيها النساء، يحضرن متجملات متزينات، والعروس يعني تكون أكثرهن في ذلك، فيصور هذه الأمور وتصور هذه الأمور، ولا يمكن لعقل أن يقول بأن هذا الشريط لن يقع في يد رجل أجنبي أو رجال أجانب، يعني ومعرض لهذه المعرض لهذه المفسدة لا شك ولا ريب. ووجوب سد الذرائع يقتضي القول بتحريم مثل هذا التصوير، والنبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن اتخاذ الصور، وهذا شيء زائد على التصوير، هذا تصوير شيء واتخاذ صور شيء آخر، يعني اتخاذ الصور للذكرى وباش تذكر المرأة العرس ديالها وكذا، هذا منهي عن كما لا يخفى. إذن هذه واحدة، وعلى من يعني وقعت في هذه المخالفات أن تتوب إلى الله وأن تترك هذا الأمر. ومن الأخطاء الشائعة بين يعني بعض أخواتنا المبالغة في تجميل العروس وإظهارها بذلك المظهر يعني الفاحش الذي يكون فيه من التبذير المادي، ويكون فيه من يعني الإغراء، ويكون فيه من اسم الشيء الكثير، وهذا يلفت أنظار يعني الحضور من النساء، ويحمل كثيرات منهن لوصف هذا العروس وهذه العروس لوصفها للرجال الأجانب، وهذه مفاسد تقتضي سد هذا الباب كذلك، وأن يكون يعني الأمر يعني فيه يعني اجتماع وفيه كذا، ولكن لا، القصد من التجمل هو للزوج، وإلا لماذا تتجملين للنساء؟ هذا ما يجر عليك إلا الحسد، ويجر عليك يعني الغيبة، ويجر عليك كثير من الكلام. ما التجمل فيكون للزوج بينك وبينها، أنا تكون مصلحة، يعني لا حظر على التجمل، يعني كلما كان التجمل يعني واسعا كلما كانت في مصلحة، ولكن التجمل يعني بهذه الصورة الواسعة جدا أمام النساء ما في مصلحة، والمسلم يعني ينزه عن السفه وينزه عن العبث، وتكون يعني أفعال وأقوال المسلم يعني تكون موزونة وكلها حكمة وكلها ما هذه الأمور فهي بعيدة. وما شاء بين بعض أخواتنا الرقص، والرقص يعني جاءت الفتوى يعني فيه من العلم بحضره ولو كان بين النساء، لماذا؟ لأن هذه المرأة تلفت النظر إليها من طرف النساء الأخريات، ويعني تتحرك يمنى ويسرى وتظهر هذه وتظهر هذه، والنساء يشاهدن، وكذا سيما إذا كانت يعني الكاميرا خطر عظيم، فيعني المرأة تنظر إلى يعني هذه وتحفظ كل تقاطع بدنها وتحفظ كل كذا، فتخرج يعني جاء يعني لي يعني يأخذها مثلا زوجها أو أخوها أو ابنها أو كذا، فيبقى تتحدث عن الانطباعات التي تكونت في نفسها في هذه الوليمة، فتجد هذا الانطباع الراسخ في النفس، وهو يعني هذه المرأة الراقصة وجمالها وتقاطع بدنها، وقد تصف وكذا، ويؤتي هذا إلى ما يؤتي إليه من المفاسد. وكذا من يعني الأخطاء التي وقعت فيها كثير من أخواتنا التوسع في قضية الغناء، التوسع في قضية الغناء، إن قضية الغناء والطرف بالدف وإنشاد يعني الشعر في مثل هذه المناسبة ونحو ذلك من الأمور، هذه أمور يعني منضبطة، وأمور يعني على حد يعني على حد، والشيء إذا تجاوز حتى انقلب إلى ضده. ومن توسع المذموم يعني ما تفعله بعض النساء من اقتباس أغاني الفسقة والفاسقات وإنشادها في هذه المناسبات وإشاعتها، ولو أزلنا يعني ما فيها مثلا من ألفاظ مخالفة، ولكن لا ينبغي تقليد يعني الفاسق، هذا أمر معروف، ولا ينبغي إنفاق سلعته وإشهار أمره ونشر يعني غنائه ونحو ذلك، هذا لا ينبغي، هذا من التوسع المذموم في الغناء. ومن التوسع المذموم في الغناء يعني اتخاذه مهنة، ولا يبقى يعني لهذه يعني المرأة، ولا يبقى لهذه يعني الفتاة إلا قضية الغناء وحضور الولائم وتتوسع في ذلك، ولا ينبغي اتخاذه مهنة، لأنه يؤدي الوقوع في المحظور، ورد في قوله عليه السلام لأن يملأ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يملأ شعرا، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام بعد أن ساق الأحاديث التي يعني بيّنت جواز يعني غناء الجواري ببعض الغناء يعني الطيب والضرب بالدف، قال وفي هذه الأحاديث والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة في بعض المناسبات مما لا يتخذ مهنة ولا يخرج به عن حد الاعتدال. وهكذا من الأخطاء بل منكرات استعمال بعض الأخوات لمكبر الصوت. والله تعالى يقول فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. فكيف يعني يكون يعني خضوعك في أثناء الغناء؟ لا شك أن المعينة تغني تجمل صوتها وترققه وتفخمه وتحاول أن يكون يعني كلامها موزونا وكذا، وهذا فيه من الخضوع ما هو يعني بين وظاهر بل أكثر من الخضوع. فكيف ترضى يعني الفتاة الملتزمة بهذه المخالفة الشرعية؟ هي نتجاوزت قضية الخضوع بالقول لما هو أعظم بكثير. وهكذا من يعني توسع المذموم في هذا الغناء، الغناء بالذكر كالغناء بالتهليل والغناء بالتكبير والغناء بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو عين ما أنكر العلماء على المتصوفة حين أظهروه في يعني أول ما أظهروه. قال الإمام أحمد التغبير بدعة، وقال أكره التغبير، وقال الشافعي خلفت بالعراق شيئا أخذته الزنادقة يسمونه التغبير، يسمونه التغبير. وقد نقل ابن الجوزي عن الأزهري قوله المغبرة قوم يغبرون بذكر الله بدعاء وتضرع، وقد سموا ما يطربون فيه من الشعر في ذكر الله عز وجل تغبيرا تغبيرا. وهكذا مما ينصح به يعني إخوة الأخوات من علي الاستقامة ألا يقيموا ولائم أعراسهم في قاعات الأفراح، ما يسمى بقاعات الأفراح، يعني لما هو معلوم من أن أهل الصلاح لا ينبغي لهم أن يرتادوا أماكن المنكر والأماكن التي يعصى فيها الله ويتنزل فيها غضب الله، أماكن هذه تقرر من أدلة الشرع أنه ينبغي أن تقاطع، ويعني ما في ذلك من تبذير الأموال ونحو ذلك مما هو معروف. بل يعني من أقبح ما بلغني يعني عن بعض من يقوم بهذا الأمر هو الإنشاد والضرب بالدفوف في ولائم الأعراس، أن منهم أو منهن من وصل بهن الحد إلى أن يضيعن حقوق أزواجهن، وأن أزواجهن يعني غاضبون عليهن بسبب هذه الأمور ولا تكترث لغضب الزوج وتعتبر يعني أمرا لا يؤبه به. ولا أدري والله يعني كيف بلغ بها الحد إلى هذه المخالفة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول وإن لزوجك عليك حقا، ويقول عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة أن تصوم وإذنها وزوجها شاهد إلا بإذنه. إذا كان الصيام وعبادة من العبادات لا يجوز إلا بإذن الزوج، فكيف بهذه الأمور؟ وكيف تستاهل المرأة تبقى إلى الثانية عشر ليلا وإلى الواحدة وإلى الثانية وهي في هذه في تلك الأمور وزوجها غضبان عليها؟ ويعني نعرف حديث الرسول عليه الصلاة والسلام إذا باتت المرأة وزوجها عليه غضبان نعتها الملائكة حتى تصبح. إذن أين أنت أيتها الأخت من هذه المخالفة؟ وأين أنت من هذا الوعيد الشديد؟ ولكن الحمد لله النصح هو سلعة يعني منفقة بنا أهل الاستقامة وبين أهل السنة والجماعة، وأسأل الله تعالى أن يجعلنا جميعا منهم وأن يجعلنا إخوانا متناصحين، وأن لا يجعل فينا يعني أحدا ينطبق عليه قوله تعالى وإذا قيل اتق الله أخذته العزة بالإثم، فعوض يعني أن يتلقى النصيحة بقبول وبشكر وبتقدير ونحو ذلك يتلقاها بقلب يعني فيه يعني غل وفيه حقد وفيه بغضاء وفيه حرج كبير. هذا ليس من أخلاق المسلمين، ولكن أخلاق المسلم وتقبل النصح ويعني أخذه باليدين وأخذه بالعض عليه بالنواجذ، والنصح عند كرام الناس مقبول، ونحن جميعا يعني يسدد بعضنا بعضا ويسد بعضنا خلل بعض وينصح بعضنا بعضا. وقد قال الله سبحانه وتعالى وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وفي ختام هذه المحاضرة أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أقوالنا وأعمالنا وعاداتنا وأعرافنا تابعة لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، مستضيئة بتوجيهاتهما، مستنيرة بما جاء فيهما من الخير ومن الفلاح ومن أسباب السعادة والنجاح. آمين. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم.